بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اقرأ. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. نعم، مرت معنا هذه المسائل. المسألة الأولى، من باع ربويا بنسيئة، قلنا الربوي مثل المكيل والموزون، باعه نسيئة ثم اعتاض، يعني أخذ عن ثمنه، بدل ثمنه شيئا لا يباع به نسيئة، ومثلنا لهذا كما لو باع البر بالريال ثم لما جاء موعد سداد الريال أخذ بدل الريال برا، نقول هذا لا يصح لأنه يفضي إلى بيع البر بالبر مؤجلا، أو باع الذهب مثلا بالرز ولما جاء موعد سداد الرز قال أعطيك ذهب بدله أو أعطيك فضة بدله، لا يجوز ذلك. ثم انتقلنا إلى مسألة العينة وشرحناها، وهي قوله أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه، يعني بأقل مما باعه نسيئة، لا بالعكس لم يجوز. وأظن كتبتم تعريف العينة، وماذا كتبتم؟ أن يبيع مؤجلا ثم يشتري ما باعه، يعني ثم يشتري ما باعه نقدا بأقل. ومثلنا لذلك بما يلي، قلنا رقم واحد ورقم اثنين، عندنا رجلان، الأول واحد والثاني اثنين. أن يبيع مؤجلا، يعني رقم واحد يبيع السيارة برقم اثنين مؤجلا بكم؟ ب11,000 ريال. أن يبيع مؤجلا ب11,000 ريال، فباع السيارة ب11,000 ريال، متى سدادها؟ متى سداد ال11,000 هذه؟ بعد سنة. طيب، ثم يشتري ما باعه بثمن أقل نقد، إذن باع السيارة ب11,000 ريال مؤجلة بعد سنة، ثم يذهب هذا الذي باعها ويشتريها مرة ثانية ب10,000 ريال حالة، فأخذ السيارة، استرد السيارة زي ما كانت ودفع ال10,000 ريال، صارت أصبحت الصورة النهائية ما هي؟ صورة ربا. كيف؟ رقم واحد أعطى لرقم اثنين 10,000 على أن يسدها ويردها في نهاية السنة 11,000، صح ولا لا؟ هذه العينة. طيب، هذه العينة. طيب، عكس العينة، انتبهوا، غير لا بالعكس، لا بالعكس موضوع ثاني. عندنا شيء اسمه عكس العينة، وعندنا عبارة قالها المصنف لا بالعكس. خلونا ننتهي من لا بالعكس. قال المصنف لا بالعكس لم يجوز، لا بالعكس اكتب عندها أي بأكثر أو بمثل ما باعه. كيف؟ في هذا المثال قلنا سيارة، باع السيارة بكم مؤجلة؟ ب11,000، ثم اشتراها حالة ب11,000، حرام ولا حلال؟ هذا حلال، لأنه ما في ربا الآن. حتى لو اعتبرتها صورة قرض، معنى أقرضه 11 واستردها 11. طيب، أو يشتريها بأكثر، هو باعها مؤجلة بكم قلنا؟ ب11,000، اشتراها حالة نقدا ب12,000، ب12,000، يجوز هذا ولا لا؟ يجوز، ما في إشكال. كأنه أعطاه كم؟ كأنه أعطاه 12 واستردها 11، ما في صورة الربا. فهمنا المسألة، قول لا بالعكس. لكن عندنا مسألة ثانية، وهي مسألة عكس العينة. مسألة عكس العينة، العينة قلنا ما هي؟ لا تنسوا المثال. المثال وش هو؟ باع مؤجلا ب11 ثم اشترى نقدا ب10، صح ولا لا؟ عكس العينة، أن يبيع نقدا، يبدأ بالبيع بالنقد، يعني أن يبيع نقدا ثم يشتريها مؤجلة بأكثر. كيف يبيعها نقدا؟ يبيعها نقدا ب10، باعها نقدا ب10، خلاص خذ السيارة وأخذت ال10. أن يبيع، اكتب التعريف هذا، أن يبيع نقدا ثم يشتريها مؤجلا بأكثر، ثم يأتي ويشتريها مؤجلة ب11. واضح الصورة؟ نعيدها، أن يبيع نقدا بعت السيارة ب10,000، هات 10,000 أخذتها الآن، طيب بعد كذا أخذت 10 الآن عندي، أبغى السيارة أنا حقيقة، ما أبغى لا سيارة ولا غيرها، أنا أبغى قرض، أبغى ربا، أخذت بعت السيارة ب10,000 واستلمت 10,000، طيب بعد كذا ثم يشتريها، يروح يشتري السيارة مرة ثانية ثم يشتريها مؤجلا ب11 بأكثر، فيذهب يقول طيب تبيعني السيارة ب11,000 بعد سنة أسدد لك هي، قال نعم أخذت السيارة، الآن عندي 10,000 اللي سويتها بالعقد الأول، وسأسد هذه 10,000 وأردها في نهاية السنة كم؟ 11,000، يعني هي الربا، كأني أخذت 10 وسددتها 11، فهمنا المسألة؟ هذه مسألة العينة وعكس العينة، إذن عكس العينة أن يبيع نقدا ثم يشتريها مؤجلا بأكثر. طيب أكمل يا شيخ، الآن سيذكر صور للعينة تخرجها عن كونها عينة، ما هي صور العينة؟ خلونا نرجع لصورة العينة عشان نتصور المسائل الآن. صورة العينة ما هي؟ قلنا أن يبيع مؤجلا ب11 ثم يشتريها نقدا ب10، خلاص بعت السيارة ب11 السداد بعد سنة، ثم أرجع أشتريها نفس السيارة ب10,000 حالة تفضل 10 هات السيارة ولا تنسى ال11 اللي في ذمتك، واضح هذا؟ طيب هذا قلنا لا يجوز، لكن مصنف راح يذكر الآن صور تبيح هذه. كيف؟ قال وإن اشتراه بغير جنسه، بعرقم واحد، الآن في مثال العينة أنا بعتها ب11 بعدين اشتريتها ب10,000، لكن يقول لو اشتراه بغير جنسه، يعني أنا بعتها ب11,000 مؤجلة بعدين اشتريتها مرة ثانية مش ب10,000، اشتريتها برز، أعطيته 100 كيس رز، أعطيته أرض، أعطيته سيارة ثانية، ها يجوز ولا لا؟ واضح، لأنه خرجنا من مسألة 10 ب11. إذن قوله وإن اشتراه بغير جنسه يعني جاز، أو بعد قبض ثمنه، هذا رقم 2، كيف بعد قبض ثمنه؟ بعد قبض ثمنه، الآن أنا بعتها مؤجلة وقلت السداد بعد سنة، بعد سنة دفع لي ال11 ورحت اشتريتها منه ب10، جاز ذلك ولا لا؟ لأنه مسألة ما فيها ربا، خلاص القرض الأول تم سداده، واضح هذا يا إخوان ولا لا؟ الثالثة، أو بعد تغير صفته، أو بعد تغير صفته، هب أنه هذه السيارة اللي بعتها ب11، أبغاكم تحفظوا المثال، المثال إيش؟ سيارة بعناها ب11 واشتريناها ب10، طبعا بعناها ب11 مؤجلة واشتريناها ب10 حالة، واضح هذا، وقلنا إذا اشتريتها مش ب10 بجنس آخر جاز، أو بعد ما سدد لي ال11 جاز، أو بعد أن تغيرت صفة هذه السيارة، أخذ السيارة وغير فيها، كيف غير فيها؟ يعني السيارة مستعملة، فنجد المقاعد وضربها بويا وسمكر الصدمات اللي فيها، تغيرت الآن صارت شيء آخر، فأنا اشتريتها ب10 ب11 بغيره، اختلف الموضوع الآن. قال أو بعد تغير صفته جاز. طيب أو من غير مشتريه، هذه الصورة الرابعة، من غير مشتريه، كيف من غير مشتريه؟ أنا رقم 1 بعت السيارة ب11 مؤجلة لمن؟ لرقم 2، رقم 2 باعها الرقم 3، أنا رحت اشتريتها من رقم 3، العلاقة الآن هل في علاقة ربا بين 2؟ لا، العلاقة صارت بين 3، واضح؟ أنا دفعت رقم 3 10 وأطالب رقم 2 ب11، فما في صورة الربا، أو من غير مشتريه. طيب الصورة الخامسة، أو اشتراه أبوه، 5، كيف اشتراه أبوه؟ أبوه اكتبوا عندها، اشتراه أبوه يعني أبو البائع، أبو البائع. الآن في صورة العينة تذكرون بعت السيارة ب11 مؤجلة بعدين اشتريتها إيش؟ ب10، مو أنا اللي اشتريتها ب10، أبي جاء واشتراها ب10، فهمتوا؟ اشتراها أبو البائع، صارت عينة ولا غير عينة؟ جاز ذلك، ليست عينة، فهمتوا؟ أو اشتراه أبوه أو ابنه، يمكن تكون هذه الصورة السادسة، يعني أنا بعتها ب11 مؤجلة لكن جاء ابني وراح اشتراها ب10 حالة، يجوز هذا ولا لا؟ طبعا قصدهم يجوز، لكن يقصدون ما لم تكن حيلة، يعني ما تكون حيلة، البيع لي أنا وأروح أرسل أبي ولا أرسل ابني أو نحو ذلك. طيب قال أو ابنه جاز. فهمنا يا مشايخ العينة تفصيلاتها وفروعها. طيب نكمل. قال المصنف باب الشروط في البيع. انتبهوا معي ما دام أخذنا درس ثالث خلونا ننهي نقطع شوط ولا يغركم. ترى دائما في بداية العبادات تكون الدروس بطيئة وبداية المعاملات كذلك. في البداية بطيئة ليش؟ لأنه البدايات دائما فيها تقعيد وتأسيس لمسائل ستأتي، لكن بعدها تأتي أبواب سهلة. طيب الشروط في البيع، ما معنى الشروط في البيع؟ الشروط في البيع غير شروط صحة البيع. الشروط في البيع يعني ما يشترطه البائع على المشتري أو المشتري على البائع في صلب العقد. واضح هذا؟ ما يشترطه العاقدان أو ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر في صلب العقد. طيب هل يجوز أن يشترط أحد العاقدين يعني البائع أو المشتري على الآخر شروطا في صلب العقد ولا ما يصح؟ الجواب هناك أشياء تصح وهناك أشياء لا تصح. انتهينا؟ طيب ما هو الذي يصح؟ الذي يصح ثلاثة أنواع تصح وعندنا ثلاثة أنواع لا تصح. إذن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة ثلاثة والشروط الفاسدة أيضا ثلاثة. طيب شروط الفاسدة، فاسدة يعني إيش؟ يعني هي فاسدة ولا تفسد العقد كله، تبطل العقد كله، ولا هي الباطلة والعقد صحيح؟ بعضها كذا وبعضها كذا، بعضها هو باطل أما العقد صحيح، وبعضها هو باطل والعقد باطل معها، يعني تؤثر على صحة العقد. طيب نرجع الكلام على الشروط الفاسدة، خلونا مع الشروط الصحيحة. ما هي الشروط الصحيحة؟ الشروط الصحيحة قلنا كم؟ ثلاثة، نعرفها أولا ثم نقرأ كلام المصنف. الشروط الصحيحة ثلاثة. الشرط الأول شرط مقتضى العقد، شرط يوافق مقتضى العقد. يعني تكتبوا هذا، لأن المصنف ما ذكر هذا الشرط، لم يذكره. ليش لم يذكره؟ سنعرف لماذا لم يذكره الآن. إذن الشرط الأول الصحيح شرط مقتضى العقد، إذا اشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا هو أصلا من مقتضى العقد، يعني هو أصلا حاصل بالعقد، هو أصلا يقتضيه العقد. كيف يقتضيه العقد؟ ما الذي يقتضيه العقد؟ العقد إذا تم بين البائع والمشتري إيش يترتب عليه؟ انتقال الملكية. انتقال الملكية، الثمن سينتقل من هذا إلى ذاك، والسلعة ستنتقل ملكيتها من الثاني للأول، أليس كذلك؟ طيب وإيش يترتب عليه أيضا؟ يترتب عليه حرية التصرف، كل واحد يتصرف فيما تحت يده. طيب يترتب عليه إيش؟ وجوب تسليم الثمن ووجوب تسليم السلع. هذه أشياء كلها من مقتضيات العقد، يعني مما يقتضيها العقد، فما يحتاج أن ننص عليها. هل لما نعقد عقد البيع وأقول لك اشتريت منك السيارة بكذا وتقول لي قبلت، أقوم أقول لك لكن بشرط أن تسلم الثمن أو أن تسلم السلعة، نحتاج لهذا ولا ما نحتاج؟ لا نحتاج. طيب لو اشترطه البائع أو المشتري نقول صحيح، ويكون هذا الاشتراط إنما هو من باب التأكيد فقط، وإلا هو حاصل حاصل. واضح يا مشايخ؟ إذن الشرط الأول من الشروط الصحيحة شرط مقتضى العقد أو شرط موافق لمقتضى العقد، وهذا المصنف ما ذكره. ليش؟ لأنه تحصيل حاصل، خلاص هو حاصل بدون اشتراط، ما أحتاج أن أشرط عليك أنك سلمني الثمن، ولا أحتاج أن أشرط عليك أنك سلمني السلعة، ولا أحتاج أن أشترط عليك أن أتصرف في السلعة، كل هذه الشروط حاصلة بمجرد العقد. طيب الثاني، الشرط الثاني هو شرط مصلحة في العقد، شرط لمصلحة العقد. كيف شرط لمصلحة العقد؟ كأن يشترط مثلا رهن، يشترط البائع على المشتري الرهن، يقول أبغى رهن لأنه الثمن مؤجل فأبغى رهن، أو أبغى كفيل، أو أطلب ضامن، أو يكون البائع المشتري نفسه يشترط تأجيل الثمن، يقول نعم أشتري منك السيارة لكن الثمن بعد سنة. هذا شرط ولا لا؟ من أي أنواع الشروط؟ هل هو شرط من مقتضى العقد؟ لا، ما هو من مقتضى العقد أن تدفع الثمن الآن، هو شرط لإيش؟ لمصلحة العقد. إذن كأن يشترط الراهن أو تأجيل الثمن أو الكفيل أو الضامن، أو يشترط يعني صفة في السلعة. وهذا الذي ذكره المصنف بقوله منها صحيح. أنا قلت لكم اكتبوا الشرط الأول اللي هو شرط مقتضى العقد، واكتبوا الثاني اثنين شرط لمصلحة العقد. ومنها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا، أو وكون العبد كاتبا وخصيا أو خصيا، يعني العبد اشترط شرط أنه العبد كاتب أو خصي، أو السيارة موديل كذا، أو السيارة لونها كذا، أو مسلما، أو الأمى بكرا. كل هذه أمثلة للشروط التي لمصلحة العقد. طيب ننتقل للثالث. الثالث هو شرط منفعة معلومة في العقد، شرط منفعة معلومة في العقد. المصنف أشار إليها بقوله ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. كيف سكن الدار شهرا؟ أبيعك البيت بمليون ريال، لكن لي أن أسكن في هذا البيت كمان شهر قبل بعد العقد، أو سنة أو ستة أشهر. هذا الشرط ما هو؟ من مقتضى العقد ولا ما هو من مقتضى العقد؟ لا، مو من مقتضى العقد. طيب هو شرط لمصلحة العقد؟ لا، هو شرط منفعة معلومة في ليش؟ منفعة في العقد، شرط منفعة في العقد. إذا نكتب عندها عند قوله أن يشترط البائع سكن الدار عنوان جانبي رقم 3 شرط منفعة معلومة في المبيع، وعند الأول تكتبوا إيش؟ شرط لمصلحة العقد رقم 2. يعني كل ضعوا عنوان جانبي عند كل عبارة، الأول شرط لمصلحة العقد، والثاني شرط منفعة معلومة في العقد. طيب إذن الأخير هذا أن يشترط البائع سكن الدار، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. أو حملان البعير إلى موضع معين، يعني أشترط عليك، أشتري منك السيارة لكن بشرط أحمل عليها بضاعتي إلى المكان الفلاني، يصح ذلك إلى موضع معين. أو شرط أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أشتري منك الحطب بشرط تحمله إلى البيت، أو تكسير الحطب، أشتري منك لكن تكسر لي الحطب. هذا شرط إيش يا إخوان؟ لمصلحة العقد ولا منفعة معلومة؟ منفعة معلومة. ولاحظوا نشترط أن تكون المنفعة معلومة، يعني ما يقول أشتري منك البيت أو أبيعك الدار لكن بشرط لي أن أسكنها فترة من الزمن. هذه منفعة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة، ما يصير، ما في شيء اسمه معنا سنختلف ثاني يوم، أخرج لا ما أخرج، انتهت المدة ما انتهت، لا، لابد أن تكون معلومة. طيب حمل الحطب لازم أحدد إلى فين، تكسير الحطب واضح. قال أو خياطة الثوب، يعني أشتري منك القماش بشرط، أشتري منك هذه الطاقة بشرط خيطها أو تفصلها، تفصل لي 6 ثياب منها مثلا. قال أو خياطة الثوب أو تفصيله بدون خياطة. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هذا الأخير قلنا يصح ولا ما يصح؟ وش قلنا فيه؟ الأخير هذا الشرط الأخير هو شرط منفعة معلومة، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، وذكرناه في الصحيح، لكن عندهم في المذهب أنه يصح بشرط أن يكون شرطا واحدا وأن لا يجمع شرطين. ما يجمع شرطين، كيف لا يجمع شرطين؟ يجمع شرطين يعني إيش؟ يعني لا يقول له مثلا تكسر الحطب وتحمله، تفصل الثوب وتخيطه، لا، صار اثنين شرطين. لماذا؟ ليش تمنعون ذلك؟ قالوا أنه ورد في الحديث ولا شرطان في بيع، ويفسرون الشرطين في البيع هو هذا، أنه لا يجمع شرطين في البيع. إذن الشروط الصحيحة الآن كم صارت؟ 3. الأول شرط مقتضى العقد، كان يشترط عليه تسليم الثمن ولا السلعة أو التصرف فيها أو نقل الملكية أو غير ذلك. الثاني شرط لمصلحة العقد، أبغى رهن، أبغى كفيل، أبغى ضمان، أبغى الصفات السلعة كذا. الثالث شرط منفعة معلومة لكن لا تزيد عن منفعة واحدة، ليه؟ للنص، عندهم نص لا شرطان في بيع. طيب ننتقل للفاسد، ما هي الشروط الفاسدة؟ الآن الفاسدة معناه أنه إذا أحد المتعاقدين اشترط على الآخر أحد هذه الشروط التي سنذكرها إن شاء الله تكون شروط فاسدة، لكن بعضها فاسد ويبطل العقد وبعضها هو الذي يبطل وما العقد يبقى صحيح. ما هي؟ ثلاثة شروط، انتبهوا معي. الشرط الأول أقوله بعدين نقرأه. الشرط الأول ما هو؟ شرط عقد آخر في العقد، أن يشترط عليه عقد آخر، شرط عقد آخر في العقد. كيف شرط عقد آخر؟ أقول أبيعك البيت بشرط تبيعني السيارة، اشترط عليك إيش؟ أبيعك البيت بمليون بشرط تبيعني السيارة، صار شرط عليك ماذا؟ شرط عليك عقد آخر. أبيعك السيارة بشرط تأجر لي المحل. إذن في عقد آخر مشروط بإيش؟ بهذا البيع. واضح صورته؟ إذن هذا الأول وهو الشرط عقد آخر في العقد، اكتبوه عنوان جانبي عند قوله ومنها فاسد يبطل العقد. إذن هذا النوع قلنا من الشروط الفاسدة. طيب هو فاسد، انتهينا منه، كلها التي سنذكرها الفاسدة الثلاثة فاسدة، لكن تؤثر على العقد ولا لا؟ هذا يؤثر على العقد، هذا يبطل العقد. طيب ومنها فاسد يبطل العقد، مثل ماذا؟ كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. كيف كسلف؟ يعني أبيعك السيارة بشرط، ها؟ بشرط مثلا تسلفني أو تقرضني أو تعقد معي عقد سلف أو تبيع لي شيء معين أو تأجر لي إجارة أو تصرف لي، كل هذه لا تصح، تبطل الشروط ويبطل البيع معها. الثاني من ماذا؟ من الشروط الفاسدة في البيع. الشرط الثاني عنوانه هكذا، عنوانه نقول شرط ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. إذا تذكرون في الأول هناك قلنا شرط إيش؟ موافق مقتضى العقد، وهذا شرط ينافي مقتضى العقد. ما هو الشرط اللي ينافي مقتضى العقد؟ مثاله يعني لما أبيعك السلعة مقتضى العقد أن السلعة تنتقل ملكيتها مني إليك أنت، أليس كذلك؟ هذا مقتضى العقد. فلو شرط عليك أبيعك السلعة لكن بشرط ما تتصرف فيها، ما تعطيها لأحد، ما تركب فيها أحد، هذه الشروط تنافي ملكيتك أنت على السلعة، أليس كذلك؟ فلا تصح هذه الشروط. إذن الشرط الثاني هو أن يشترط شرطا ينافي مقتضى العقد. كيف ينافي مقتضى العقد؟ يعني ينافي ملكيتي. إذا تبيع لي السيارة وتقول لي بس بشرط ما تذهب بها إلى الطائف، إذن أنت الآن قيدت ملكيتي، ملكيتي لهذه السيارة تعني أن أذهب بها إلى الطائف وأذهب بها إلى الرياض وأذهب بها حيث شئت. أو تقول أبيعك السيارة لكن بشرط ما تأجرها، هذا ينافي تملكي للسلعة كأنك أنت المالك الآن. أو أبيعك السيارة لكن ما تبيعها أو لا تعيرها، كل هذا ينافي تملكي للسلعة، فلا يصح هذا الشرط، هذا معناه. طيب هذا الشرط نقول فاسد، طيب هل يبطل العقد ولا ما يبطل العقد؟ لا، هذا لا يبطل العقد. الأول نعم، الأول يبطل العقد اللي هو إيه؟ أن يشترط عليه عقدا آخر. لماذا يبطل العقد؟ عندهم في هذا نص وعندهم تعليل، أما النص إنه يعتبرون هذا من البيعتين في بيعة التي ورد النهي عنها، نهى عن بيعتين في بيعة، هي هذه بيعتين في بيعة، إني أبيعك بشرط تبيعني، أبيعك بشرط تأجرني، شرط عقد آخر. والتعليل الثاني إنه يقولوا هذا يفضي إلى الجهالة في الثمن، يفضي للجهالة في الثمن. تعرفون كيف؟ كيف يفضي للجهالة في الثمن؟ إذا اشترط عليك شرط آخر، إذا اشترط عليك شرط آخر كيف؟ الآن أبيعك هذه السيارة ب10,000 بشرط إيش؟ ب10,000 بشرط إيش؟ تقرضني مثلا. إذن 10,000 تقابل ماذا؟ السيارة والقرض، القرض أسقطناه، طيب كم يقابل من الثمن؟ إذن القرض هذا ترى له قيمة في الثمن، لأني لو أني قلت لك لا أنا ما أبغى أقرضك مثلا ولا أبغى أجرك، يمكن ما تشتري السيارة ب10، يمكن تشتريها ب9 أو 8 أو 7 أو 7.5 أو 8.5، ما نعرف كم. إذن هذا أفضل للجهالة ولا لا؟ لأنه أبطلنا جزء من المبيع وفي المقابل ما عرفنا كم الثمن الذي يناسب هذا الساقط. واضح ما أقول؟ عموما النص اللي عندهم أنه نهى عن بيعتين في بيعة أقوى من هذا التعليل. طيب الثاني إذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه، كتبت عنوان جانبي شرط ينافي مقتضى العقد، كان يشرط عليه أنه لا خسارة عليه، يعني أشتري السلعة لكن إذا خسرت فيها أنت تتحمل الخسارة، هذا ينافي الملكية ولا لا؟ اللي يتحمل الخسارة هو المالك وليس غيره. قال وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني متى راج المبيع وانباع وإلا رجع لك هو، أشتري منك السلعة إذا مشيت خلاص ما مشيت ترجع لك، هذا ينافي ولا لا؟ ينافي، لأن المفترض أنها تروج أو لا تروج هي في ذمة وفي ضمان صاحبها مالكها، هو اللي يتحملها ما يتحملها الطرف الثاني. وطبعا كلكم الآن راح يقول إيش إنه في بيوع بهذا الشكل. طيب ذكرونا المسألة هذه اللي هو يبيع على التصريف، البيع على التصريف كذا ولا لا؟ طيب تصدق عليها ولا ما تصدق عليها؟ طيب يا ليت بعد ما ننتهي قولوا لي التصريف، بس قولوا كلمة تصريف وخلاص وأنا أكمل الباقي إن شاء الله. طيب إذا متى نفق المبيع وإلا رده، انتهينا، هذا ما يصح، هذا ينافي. أو أن لا يبيع، يشرط عليه أن لا يبيع، أو لا يهبه، أن لا تهب لأحد، أو لا تعتقه، نعم، أو إن اعتقت العبد فولاء لي أنا، الولاء لي أنا، الولاء لمن أعتق وليس لمن باع لمن أعتق، طيب فالولاء له. أو أن يفعل ذلك، أو مثلا يشرط عليه إنه أبيعك السلعة بشرط بيعها أو بشرط تهبها أو بشرط تعتقها. واضح هذا؟ كم صورة هذه الآن؟ أنتوا ترقموا المسائل ولا لا؟ وإن شرط أن لا خسارة عليه، طبعا هذا هو القسم الثاني، وصوره كثيرة، واحد واثنين نفقة أو لا يبيع لا يهب لا يعتق، رقموا هذه المسائل. طيب أو أن يفعل ذلك. قال المصنف بطل الشرط وحده، يعني الشرط هو الذي يبطل، أما العقد صحيح، أما العقد صحيح، لكنه مع ذلك يبيحون للطرف الثاني الفسخ، له أن يفسخ إذا فات غرضه له الفسخ. طيب قال المصنف بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. الآن لاحظوا في المسائل التي مضت، إذا شرط عليه العتق يعني قال أبيعك العبد بشرط أن تعتق العبد، هذا ينافي الملكية ولا ما ينافي؟ ينافي، لكنهم استثنوا هذا. لماذا استثنوا هذا؟ استثنوا هذا قالوا لأنه الشرع يتشوف إلى عتق العبيد، إلى عتق العبيد. طيب وعندهم رواية ثانية عن الإمام أحمد عنه أن الشرط هذا مثل غيره، أنه فاسد مثل غيره. طيب يا مشايخ خلاص انتهينا، الآن سننتقل إلى غيره، لكن قلنا مسألة اسمها إيش؟ البيع التصريف، إيش رأيكم؟ هل يصح هذا ولا ما يصح؟ هو المشكلة أنه بيع على التصريف، يعني إيش هو حقيقة، ما هو إيش هو هذا؟ هل هو بيع بخيار بالخيار والخيار ما جاء، أو توكيل، أو بيع بشرط أنه أشتري منك لكن إذا ما تصرف أرجع لك هو؟ هو القضية مبنية على طبيعة العقد اللي بينهم، يعني يمكن أن نصحح هذه الصورة بهذه الطريقة، أنه راعي المحل البقالة أو غيرها يشتري منه بشرط الخيار. ما هو الخيار؟ يقول لي الخيار أسبوع، طبعا هو في فترة الأسبوع إما يرجع أو يبقيها عنده، يمكن ذلك، أو لا يشتريها لكن يكون وكيل للبائع، يقول خلاص حطها عندي وأنا بيعها و لي مكسب معين، لي حصة معينة أحاسبك عليها، فما بيع هو لصاحبه وما لم يبع هو لصاحبه. فهمت المسألة؟ لكن طبعا المسألة ما هي مجرد كلام، إنه توكيل ولا على التصريف ولا خيار شرط، كل نوع من هذه الأنواع له أحكامه. فهمت المسألة؟ يعني إذا قلنا إنه وكيل، فأنا إذا كنت وكيل ما راح أضمن لو صار لها شيء، لكن لو كنت مشتري بالخيار وحصل لها تلف فيكون عليه، يعني هناك تبعات تنبني على كل نوع من أنواع هذه العقود، فينبغي أن يحدد نوع العقد ويتحمل التبعات المبنية على هذا، صح ولا لا؟ هم طبعا اللي يحصل هذا في المحلات، والمشكلة أن هذه قضية رائجة، يعني لا يكاد يخلو منها محل أظن، والله أعلم، خاصة في الألبان وإيش وما شابهها مثلا. طيب هم في الحقيقة لما باعوا إيش، أنا أعتقد وأظن إنهم ما خطر على بالهم شيء من هذا كله، ما يدري، هو حطها على التصريف وخلاص، وإنتوا يا فقهاء كيفوها زي ما تعجبكم، أنا ما أدري عنكم إيش تطلع عندكم هذا، لأن هم يعني ما قصدوا شيئا معينا، واضح هذا. لكن نقدر نحدد ما هو الشيء الذي أرادوه من خلال التبعات. الآن لو تلف أو سرق المحل، مين راح يتحمله؟ صاحب المحل ولا الشركة اللي وضعت اللبن؟ إذا صاحب المحل إذن ما هو وكيل، صح ولا لا؟ إذن هو خيار الظاهر، أو إيش؟ أو شرط، إيه، أو بيع بشرط بشرط الرد، إيه، بشرط إنه عدم النفاق ولا أو الرد، إما أن يروج إلا أو يرد. إذا كان بيع بهذا لا، هذا الشرط يبطل. طيب ما هو الذي يبطل يا مشايخ في هذا؟ يعني خلونا نقول على أسوأ التقديرات إنه نعم راعي المحل يأخذ البضاعة ويضعها بشرط إنها إذا مشيت وإلا ردها، إيش قلنا حكم هذا؟ الشرط يبطل ولا البيع؟ الشرط باطل، أما البيع صحيح. إذا في إشكال ولا لا؟ انحلت القضية، يعني لا يعتقد البائع إنه هو يأكل حرام أو كذا، لا، لكن هذا شرط الذي اشترطه لا يصح. وإذا قلنا هو بالخيار فهذا يصح، لكن هل هذا البيع بالخيار؟ إحنا عطيناك ثلاث احتمالات، وإيش قلنا؟ قلنا وكيل وأفسدنا هذا، ما هو وكيل، لأنه لو تلفت تحملها. شيء ثاني بليش؟ بالخيار. طيب هل هو بيع بالخيار؟ ليش ما هو بالخيار؟ تعرفون ليش ما هو بالخيار؟ أنا أقول لكم ليش، لأنه باب الخيار ما جيناه للساعة، إذا وصلنا باب الخيار سنعرف ليش. سيأتي عندنا في باب الخيار إنه خيار الشرط لابد له من مدة محددة، ما هو مفتوح. فهل هو اشترى وضع البضاعة بشرط إنه إذا ما مشيت في 5 أيام أردها كذا ولا مفتوحة؟ والله ما أدري، قد يكون في مدة ما أعرف. كيف عقد إيجار؟ هذا شيء ثالث آخر يعني. طيب نجيه، خلونا في هذا الآن. هل هو حدد له راعي المحل أو اللي وضع اللبن أو غير اللبن لما وضعه وضع له مدة؟ والله ما أدري، يمكن وضع له مدة، طلع أنا خليها عندك أسبوع، بعد أسبوع أجيك كذا، أو بعد أسبوع تجيني تحديد الصلاحية. عموما الظاهر، والله أعلم، الظاهر أنا ما أتكلم عن غيب لأني ما حضرت العقد اللي انبرم بينهم، ما هو، لكن أظن أنه هو بيع بشرط النفاق وعدمه، إن راج وإلا أرده، فالعقد صحيح لكن الشرط باطل. كيف نصحح هذا؟ كما ذكرت، يمكن راعي المحل يتفق مع الشركة، أشتري منكم ولي الخيار مدة أسبوع، لي الخيار مدة أسبوع، بعد أسبوع لي الحق، أو في خلال الأسبوع يعني لي الحق أن أرد، واضح هذا؟ أو الإجارة كيف أن بعض المحلات يعني بعض الشركات تستأجر الثلاجة أو الدولاب أو الرف، تستأجره، فهنا يصير العلاقة إيش؟ علاقة المحل هذا وش دوره في بالنسبة؟ مؤجر، هو الآن مؤجر، هو مؤجر، معناه أنه هذه البضاعة لما بيعت لصاحبها للشركة، ولما واللي زاد أخذته الشركة، لا علاقة لصاحب المحل بالبضاعة لأنه لا يملك البضاعة، أليس كذلك؟ هو أشبه بالوكيل، هو وكيل الآن، وكيل في البيع، لأنه إذا كان هو اللي يستلم الثمن معناه هو وكيل في البيع. أما إذا كانت الشركة بنفسها موجودة لها مندوب هو الذي يتولى استلام الثمن، معناه أنه لا، أنا مؤجر علاقتي بك علاقة تأجير، واضح المسألة هذه؟ طيب ما الذي جاء بهذه القصة؟ فين وصلنا الآن؟ أكمل يا شيخ، الآن أكمل أنت. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3، وإلا فلا بيع بيننا، صح؟ طيب هذا أكتب عنوان جانبي اسمه تعليق الفسخ، تعليق الفسخ على شرط، هذه مسألة أخرى غير ما هي تعليق الفسخ على شرط. يقول بعتك، خلاص تعاقدنا وشرط عليك، ما هو الشرط؟ على أن تنقدني الثمن، تدفع لي الثمن في 3 أيام، وإلا إذا لم تدفع الثمن في 3 أيام فلا بيع بيننا، يعني فالبيع مفسوخ، انفسخ البيع الذي بيننا. قال صح. كيف صح هذا؟ لأنه هنا إيش علقنا؟ علقنا الفسخ على شرط، إذا جاء يوم كذا ولم تدفع فالبيع قد انفسخ. يصح هذا الكلام ولا لا؟ يصح. بمجرد مضي 3 أيام يصير ما في بيع بيننا، انفسخ البيع. واضح هذا؟ طيب كم بقي الآن من الشروط الفاسدة اللي قلنا شروط؟ باقي واحد. كم واحد مضى أصلاً؟ كم شرط مضى؟ الأول إيش هو؟ شرط عقد آخر، وقلنا هذا يبطل العقد. والثاني شرط ينافي مقتضى العقد، وقلنا الشرط يبطل فقط. طيب والثالث هو الذي ذكره بقوله وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو نحو ذلك. حطوا عنوان جانبي تعليق العقد على شرط. تعليق العقد على شرط. كيف تعليق العقد على شرط؟ يعني حصل بيع ولا ما حصل بيع؟ صار بيع ولا ما صار؟ ما صار، ما حصل بيع. تعليق العقد على شرط مستقبل، على شرط في المستقبل. مستقبل كيف؟ يقول بعتك إن جئتني بكذا. العقد طيب إن جئتني غدا، بعتك إن جئتني غدا بالسعر بالثمن. العقد متى؟ الآن ولا بكرة؟ بكرة، مو الآن، غدا هو العقد. إذن إيش اللي قاعدين نسويه الآن؟ اللي قاعدين نفعله الآن إننا نعلق العقد على شرط في المستقبل. فأصلا ما حصل بيع أصلا، فنقول هنا البيع باطل أصلا، لم يحدث بيع ولم يحصل بيع ولم ينعقد بيع، فالبيع هنا لا ينعقد. إذن صورته وبعتك إن جئتني بكذا واحد، أو رضي زيد، بعتك إن رضي زيد، يصير هذا ولا ما يصير؟ بعتك إذا رضي زيد، يعني بعت ولا ما بعت؟ والله إذا رضي زيد يعني ما بعت، بالعربي ما بعت. طيب أجل إيش؟ أنا قاعد أعلق أقول زي لما قال إذا لمست السلعة فقد بعتها عليك بـ10، يجوز هذا ولا لا؟ هناك إيش قلنا؟ قلنا الملامسة، قلنا ما تصح لأنه تعليق للبيع، وهذه صورة أخرى لتعليق البيع. فهمت علي؟ إذن إن جئتني بكذا أو رضي زيد، من صور تعليق البيع أن يقول يطلب البائع رهن مقابل تأجيل الثمن، يقول خلي عندك رهن، فيقول نعم خذ هذه الساعة رهن، فإن جئتك بالثمن في يوم كذا وإلا فالساعة لك. إيش يعني فالساعة لك؟ الساعة ملكها لمن؟ ملكيتها لمن؟ لي أنا، ها؟ لي أنا. الآن أنا أقول إذا جئتك بالثمن وإلا فالساعة لك، الساعة ملكي. كيف إذا لم آتي بالثمن في يوم 10 فالساعة لك؟ يعني إيش؟ يعني في يوم 10 ستنتقل ملكية الساعة مني إليك. إذن هذا تعليق على مستقبل، ما يصح، ما يصح. طيب إيش فائدة الراهن؟ الراهن إذا جئتك بالثمن وإلا بيع الساعة وخذ قيمتها، قيمة الدين الذي لك، خذ ما تستحقه منها. إذن أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هذه صورة ثالثة. قال لا يصح البيع، كل هذه الصور لا يصح البيع، لأن هذه من باب تعليق العقد على شرط مستقبل. طيب أكمل يا شيخ. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم، شرط باعه وقال شوف كل عيب مجهول مش معلوم، ما باعه قال بشرط، بشرط هذا العيب الذي في السلعة أنا بريء منه تتحمله أنت، لكن عيب مجهول، يعني يقول له إذا ظهر في السلعة مستقبلا عيب فأنت تتحمل هذا العيب. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، ما يكفي هذا. ليش؟ لأنه الرضا بالعيب وإسقاط الحق لا يكون إلا بعد ثبوته. أول شيء وريني العيب، خليني أشتري السلعة وأشوف العيب ثم أسقطها. إذن إذا أسقط حقه في العيب قبل العقد ما يسقط، بعد العقد يسقط. طيب أكمل يا شيخ. وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح. طيب باعه الأرض وقال له هذه الأرض 1000 متر والمتر بـ1000 ريال، كم يطلع المبلغ هذا؟ 1000 متر والمتر بـ1000 ريال، صعبة مرة هذه ولا في آخر الوقت صعبة؟ طبعا بعد 3 ساعات صعبة راح تصبح طبيعي. طيب 1000000 ريال، فقال المتر بـ1000 ريال وهي 1000 متر، باعه الدار على أنها 10، المصنف قال 10 أنا خليتها 1000. قال وإن باعه دارا على أنها 10 فبانت أكثر، فبانت أكثر أو أقل، يصح ولا ما يصح؟ قال صح صح يصح البيع يعني والزيادة للبائع والنقص عليه. واضح هذا؟ قال أبيعك الدار هذه الأرض مثلا 1000 متر، المتر بألف ريال، طلعت 900 متر يحاسبوا على 900، طلعت 1100 يحاسبوا على 1100. هذا معنى ما يقول العقد باطل لأنه قال له 1000 وطلعت 900، أو قال 1000 وطلعت 1100، فهل نبطل العقد ولا نصححه؟ لا، نصححه، والحساب يكون بحسب الحساب بحسب الأمتار. يقول صح، لكن هذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ قد يكون المشتري متضرر بهذا، لما اشترى أرض على أنها 1000 طلعت 900 ما لا توفي بالغرض، هل له الخيار؟ قال المصنف ولمن جهله وفات غرضه الخيار، يعني بشرطين. يقول إذا جهل قال له 1000 طلعت 900، قال 10 طلعت 9 أمتار، فهو يجهل. أما لو علم أنها 900 ليس له الخيار. يقول وفات غرضه يعني أراد الفسخ، فله الخيار، خيار الفسخ. إذن باعه على أنها 10، اكتشف أنها 9، المشتري لا يريد 9 أمتار يريد 10 أمتار، هل له الفسخ؟ الجواب نعم له الفسخ. ونقف هنا لنكمل إن شاء الله في الحصة المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.